Yeah.

قال رب إني قتلت فاستكبروا وجنودوا في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ولولا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا من أرضنا أولم نمكن أن يكون من المفلحين ربك يخلق ما يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Ooh.

يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا له الحكم